وقد تتبع في الفتح الماضي بيان شيء في هذه الكتاب الذي ذكره الله عز وجل حق المنافقين من ذلك شهادته بالكذب اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول يشهدون بانك رسول الله هذا كلام حق لكن لا تعتقدوا قلوبهم فهم او يحسنون فشهادتهم هذه غير كامله شهاده ناقصه لان فيها الاعتراف بالظاهر وظاهر ليس وفق باطلا وهذا هو الاتفاق اذا خلق الظاهر الباطل فهذا علم الاتفاق كبير نصحا على ان من صفاتهم الشهاده الكريمه والله يعرف انك مكفور والله يشهد دين المنافق الا كامل والله يشهد دين المنافق الا كامل ثم ذكر ايضا كفر بحديث الله عز وجل واتخاذه الايمان جنه كذا وبقايا حتى لا يتلبس به شعر الله عز وجل وحتى لا يتعرض للسلب او للقتل فدائما يحبون ويكثرون من الهدى ولهذا قال تعالى اتخذوا ايمانهم الايمان بحكم اليمين وهو الهدى بحكم الله وفي بعض القراءات اتخذوا ايمانهم يعني ايمانهم الظاهر دون نعم يعني ستة وقاية حتى يكونوا في نعم من ان يصل اليهم شيء من العذاب او العقاب او السجن او النهب او اقامه الحدود وشيء من هذا فقال تعالى اتخذ ايمانهم جنه وصدوا عن سبيله من خلاله ايضا الصدع عن سبيله الاعراض عن سبيله فهم صادقون عن سبيله والسبيل سبيل الله دين الله ومنهجه وشريعته واتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهم صادقون عن سبيله وقد صدوا غيره عن سبيله يصدون عن بلاد ويصدون غيره بان يبعثوا وان يرسلوا في المؤمنين الكلام الذي يخوف الناس ويخبط الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا اصحابه للجهاد وبان عندهم تعلم المنافقون بقولهم وقالوا لا تنكروا الحق لا تنكروا الحق لا تقولوا فيرد بعض الجماعين بقوله قل نار جهنم اشد حرا لو كان يفقهون فضرب ذلك من الصدور فذكر من كتابين الصدع عن سبيل يصدون عن النار ولا يصدون غيره انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك لانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون من كتابهم ايضا التقدم كلمهم امنوا ثم كفروا آمنوا بمعنى أظهروا الإيمان والإسلام ثم ارتدوا على أدبارهم خرجوا من الكفر ولهذا استحقوا المجتمع على قلوبهم لأن الجزاء في جنس العمل الجزاء في جنس العمل كما قال الله عز وجل فلما زاد أسقط قلوبهم قال ذلك الذين آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فبسبب رجعتهم ورجوعهم عن الحق طبع الله على قلوبهم يعني خدم على قلوبهم جعل على قلوبهم بشارة لا يهتدون ولا يفلحون ولا يفقهون ولا يرتجعون ولا يهتدون وفيهم لقوله تعالى آمنوا ثم كفروا بمعنى أنهم إذا كانوا على الإيمان أظهروا إيمانا وإذا قالوا إلى شياطينهم أو قالوا إلى الكفار أظهروا كفرا فقالوا إنا معكم ولهذا استحقوا الطبع والختم على القلب والعلم به والله سبحانه وتعالى عاقبه بهذا العقاب العظيم لانه لا يوجد في الدنيا عقاب اشد من هذا وهو الختم على القلوب والطبع عليه لان الختم على القلوب يجعل الانسان لا يشعر ولا يحس ولا يدرك ولا يعرف ولا يفقه ولهذا قال وفي هذه الايه الله عز وجل اذا ذكر شيئا من النبي قال ولكن المنافقين لا يفقهون ومره قال ولكن المنافقين لا يفقهون فلا ولكن عندهم بسبب ان الله سبحانه وتعالى خرج على قلوبهم ولهذا فالقلب المخلوق المقبوع عليه هذا قلب مكفوعية لا يحتاج ولا تنفع ولا تعقل به آيات والجمل مهما وعد ومهما بين له ومهما كانت أمامه العبر فإنه لا يعمل ولهذا لا يجب أن يتفق على قلبه هذا يتفق على قلبه ويعمل على تنيه هذا القلب حتى يكون مبلعا عن الحق قابل للحق لأنه إذا أهمل هذه الجارحة وهذا العضو العظيم الكبير وإن كان من حيث هو الخطة جرم صحيح لكنه يمثل كل شيء بالإنسان كما قال الدكتور ألا وإن تبدأت بموضع إذا قطع الفرع تستمر وإذا فسد فسد تستمر فما أوتي كثير من الناس إلا من قبل قلوبهم فمن اعتنى بقلبه وحرص على ان يدخل في قلبه دين الخير والعلم النافع وذكر الله سبحانه وتعالى فرفع قلبه وفتح قلبه ولال قلبه واتعظ قلبه وخشع قلبه واما ان لم يكن بهذه الاسباب وامن ولا امن هذه الاسباب ورجع هذه الاسباب فانه بعد ذلك لا يدخل الى نفسه ولهذا انظر من العبر التي ذكره الله عز وجل في حق المنافقين اضطروا على كلهم بسبب ماذا؟ بسبب اعراضهم وبسبب كفرهم وردتهم ذلك من الاحكام وثم كفروا فطبع على كلهم فهم لا يكفرون واظن اني قد اعيد هذه المساله يقول عز وجل بعد هذا واذا رايتهم يعيدون احكامهم وان يقولوا اسمع لقولهم كأنهم بشر مسلمة يحذرون كل صفحة عليهم هم يعملون احذر قال له الله الناس هذا هو لا يمكن ان يكون الا في المنافقين واذا رايتهم وابناء تدل على العقل واذا رايتهم هذه القضيه الشرعيه الخطاب الذي النبي صلى الله عليه وسلم هو قدس الخطاب يعني واذا رايت يا محمد عليه الصلاه والسلام واذا رايت نصر الهلال هؤلاء المنافقين واذا رايته تحجبك احسانك مما يتصفون به جمال الاجسام والابدان لضخامتها لقوها لجمالها لقوتها فهم أجمل الناس الإسلام يهتمون بالمظاهر إذا رأيتهم تجدك أحسن ليس في الظاهر ما يخبر على أنهم من أهل الكفر أو من المخادرين صور جميلة أجساد ضخمة ولكن ليس عندهم عقول وليس عندهم قلوب يفقهون إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وانظر قال عز وجل تعجبك أجسامهم وعبر ليست بالجسم لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن المصطفى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم بعض الناس في هذا الحديث حتى تقول به يقتصر على هذه النظرة ولكن ينظر إلى قلوبكم فجعل بعض الناس يعتقد اعتقاد الرجيع يقول الله سبحانه وتعالى ينظر الى الناس يعني الى ما في قلوبهم فان كان قلبه ينظر على الخير وعلى نيه الخير وحب الخير يكفي بها فكانهم يقولون بانه اذا وجد الخير في قلب الانسان دون ان يعملها ليه لكن هناك روايه اخرى صحيحه لا لم تدع أن تذكر عن هذا الحديث أو عن هذه الرواية حتى يتفطر من ذلك شيء هام الذي يعتقد هو المرجع وهي أن الإيمان إذا كان في الرجع العلمي فهو لا يحتاج أن يكون قائما بالأعمال الصالحة وبما أمره الله عز وجل ولكن هذا حديث رب العالمين فقال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إذا لا يفعلها هذا الإيمان الموجود في القلب دون أن يترجمه المسلم الى اعمال صالحه الى امتثال الاوامر اجتناب النواهي. فهناك كل الاجسام اشكال ضخمه طويله جميله. يروى عن ابن عباس وهو يتكلم عن راس النجمي وهو عبد الله بن ابي بن ابي بن ابي سلول يقول كان عبد الله بن ابي كان يتيما صحيحا صبيحا وزينا ذلك الرسالة إذا قال سمع من كتب المقالات. وهكذا ما يقول عندهم هذه الصورة الجميلة وعندهم هذه البلاغة وهذه المقطعة وعندهم فيها البيان. إذا رآه الإنسان عظمه وانخدع بمظاهره. فالله سبحانه وتعالى يطبع في هذه الصورة أحوال بعض هذه الأمور. ولهذا قال الشاعر: لا تخدعنك اللحى والصور تسعة عشر من ترى فقط في شجر الصرو منهم مثل لها رواب وما لها ثمر. شجر الصرو تعرفون هذا الشجر الكبير له منظر جميل لكن ما عنده ثمر. لا يثمر شيئا لا يكفر للإنسان. فكذلك أهل النفاق. ولهذا الإنسان لابد أن يستشف معنى مهما يكون من هذه الآية. وهو أن لا يغتر بالمظاهر مهما كان هذه المظاهر. أن لا يغتر بالمظاهر. كم من إنسان تزدري وتحتقر ولو أغتر على هذه المظاهر عنده من الصلاة وعنده من الخير ماذا يكون عند من يعظمه الناس؟ وفي المقابل ترى بعض الناس من أحسن الناس صور من أحسن الناس هيئة يلبس جميل ويتكلم بالكلام اللائق الجميل الذي يشعر القلوب ويعرف بما جمع القلوب ولكن ليس عنده خير في قلبه. ولهذا قال الطبري في هذه الآية عن هؤلاء المنافقين قد لا خير عنده ولا فقه ولا علم بل هم صور بلا أحلام وأشباح بلا عقول. وقال الحافظ ابن كثير هم جهالات وصور بلا معنى. يعني هؤلاء الذين رد الله عز وجل وهم منافقون أجسام بلا أحلام يعني بلا عقول صور قائمة تمشي تدخل وإذا تكلمت سمع الناس كلامها وقولها لكن ليس عندهم أحلام وليس عندهم عقول أجساد بغالب وأحسن عقل كما قال الشاعر. فالله عز وجل يجزي بها قدر كريم قالوا إن رأيته من صفة تعجبه الأجساد تعجبه الأجساد وإن يقولوا اسمعني قولي يعني إذا تكلموا صار الناس إليه وسمعوا إليه بما عنده من البلاغ وحسن البيان فهم أصحاب اللسان. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين فإذا ذهب القوم سبقوكم بأمثلة الحجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أطول ما أخاف على أمتي كل منافق عليه اللسان. هذا الذي خاطب الرسول عليه المنافق العلم يعرف كيف يتكلم ويعرف كيف يمثل بنفسه كيف يجعل الناس تقبل كلامه وان يقولوا تسمع لقوله يعني ماذا قالوا سمع الناس بمقالته. ولهذا ينقطع منهم كثير من الناس وان يقولوا تسمع لقوله كانهم يشكوا مسلما عندما يشكوا جميعا بلاغة مثال ولكن الله سبحانه وتعالى وصفهم بوصف جميل قال كأنهم خشب خشب جمع خشب وهي الصفات التي تقطع في الأشجار الكبيرة. هؤلاء المنافقون شبهوا الله عز وجل بهذه الخشب وهي خشب مسندة أي تسند على غيرها إما على جدار وإما على شجر فهي لا تكون بنفسها بمعنى لا يمكن ان تعتمد على نفسها بل هي قفل على من تسند عليه. فكذلك هؤلاء الذين ذكر الله وهم منافقون خشب يعني شقاق كبيرة لكنها جبهة كقبول جبهة وكخضار الدماء لا يدري بل هي كفر على الناس كم كهولة المنافقين خشون مسنة وكان رسول الله أراد أن يبين من هذا التشريع أن هؤلاء لا يرجع حينه فهم لا يمكن أن يعتمدوا على أنفسهم فكيف يعتمدوا على الناس فهو خشون مسنة لأن أهل تسكينها فقط الضمار إذا فليتهم على غيره فقال كأنها خشون مسنة وهذا من نص الدليل لأن الثقات إذا قطعت صارت على ذلك جبهة لا قيمة لها والناس لا تعتبر بها فهؤلاء المرضى في بين المسلمين يا هذه الخشونة المسلمة يحسبون كل صفحة عليهم يحسبون يعني يظنون أو يعتقدون يعتقدون أن كل صيحة كل ما يقع عند المسلمين كلما صاح صائح كلما نادى منادي كلما وقعت نازلة من النوازل إلا وظنوا أنهم معنيون بها لماذا لأنهم يخافون لجومهم لرجلهم لمكرهم لسوء نواياهم وطواياهم ولحبهم لما وجد في قلوبهم هذا الري تراهم إذا سمعوا منادي ينادي منادي المقدم أو منادي المؤمنين يظنون أنه قد نزل فيه شيء إما أن يفضح أحوالهم إما أن ينزل عقاب أو عقاب يزعل على بعضهم أو ينزل واحد يكشف ما قلبيته لمن يتصدق أو لأصحابه يحسبون كل صيحة عليهم يعني كل ما يملك إلا وظن أنهم مهم أن يعلمون بذلك وهذا يشبه بما في عندنا الذي يقول الذي يخاف من النار الذي في بطن الإبل يعني اللي يكون في درج الجبل ان يكون هذا يحرم من النار فكذلك في حاله النافعين اذا سمعوا اي صيحه ظنوا انه من المعين ولهذا قال الله فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليه تدور اعينهم يجد يوشع عليهم فاذا ذهب الخوف تركوا في السريه اذا نزل الخوف لا بالمال بان هناك عدو دائم خاف ظنوا انهم هم المقصورون في هذا الهجوم او نزل عقاب او حد من الحدود ظنوا انهم هم الذين سيكشف امرهم ويصطلح ما قد بقيته من الامور التي كانوا يملكونها للمسلمين قال يحسبون او يحسبون كل فرحه يعني كلما جاء او وقع شيء كل هيئه او كلما وقعت نزله من سواد الا وظنوا انهم هم المعنيون بذلك كل صيحة عليه بل قال تعالى هو العدو هو العدو بمعنى هؤلاء هم العدو الحقيقي هؤلاء كاملون في عداوتهم لك يا ابن عم ترى ربما يفعلك وللمؤمنين لأن العدو الكافر الظاهر فهو أهون من العدو الحقيقي الباطن الذي لا يظهر لأن الكافر مبارزته أسهل أما الذي معك هذا يمكن أن يهتدي إليه وأن يعرفه فلهذا قال الله عليهم هم العدو هذا لا يعني وإن كان هذه المطلع تؤدي الحصر يعني كان الله عز وجل يقول يعني لا عدو لكم أيها المؤمنون إلا المنافقين لكن ليس هذا المعنى لأن أعداء المؤمنين ليسوا منافقين من غير منافقين كثير المشركون في ذلك الوقت من كفار مكه اعداء للاسلام والمسلم الفرس والروم اعداء ايضا للمسلم وللمسلمين واليوم اعداء الامه لا يكفرون عددا سواء كانوا من اهل الكتاب او كانوا من المجوس او كانوا من المذيعين او كانوا من الكفر او كثير لكن الله سبحانه وتعالى يبين ان العداوه الحقيقيه والعداوه التي يمكن التي يجب ان يكون المسلمون منها عبثا أن الذي ينبغي أن تحترز منه أكثر هو أن الكافر، وهذا أمر حق، لأن الكافر كما قلنا يمكن أن يشارك، وإذا ظهر عدوك أمامك عرف إذا كانت معركة فلن تفعل في إيجاد كبداية في حرب دائمة، إذا وضعت الحرب أوضاعها وكانت بدنا منك وكانت كانت يجب معها وهو فراح، لكن المكافر ليس معه واحد، المكافر معك واحد، ولهذا قد يكون دائما في حيطرة هذا، ولهذا قد قال الله عز وجل لما قال هو عدو قال الحذر، فاحذروا من كل منهم على الحذر ويقظ واحتياط لا تقتل، لأنه يمكن أن يجد به ويمر به إما بفتح وإما بمشاهده وإما بإشعال نار فينا، فهم يستعملون كل الوسائل من أجل أن يثيروا هذه الخلائق في المسلمين، ولهذا قال تعالى فاحذرهم أنت ومن أعدائهم فاحذرهم تعاملهم نعم معاملة المسلمين ولكن تؤمنهم على هذا، أي لا تصدق كلامهم، لا تطمع إلى إيمانهم، لا تطمع بخروجه معك، لأن خروجهم يكون به نوع تطبيق، وقد يكون هم السبب في تأخر النصر، ولهذا كتب الله عز وجل يقول إن في تقصير فاحذرهم، كن منهم على هذا، فاحذرهم وإذا رأيهم تعجبهم أجسامهم وأن يقول تسعى قولهم أنهم بشر مستملة يحسبون كل فتاة عليهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يكون قاتلهم عن أهدافهم وأخلاقهم ولعنهم في دنيا وفي آخرة، الآخرة مصير الله لأنها في فتح الفتح من الله كما قال الله، لكن في الدنيا بأنواع العقاب المفروض عليهم فهم لا يهتدون ولا يهتدون ولا يطمئنون، إذا ارتاحوا في الظاهر لم يرتاحوا في الباطن، ولهذا قال تعالى قاتلهم الله أن يكونوا، أن يكونوا بمعنى لماذا يعرفون عن الحق وعن سبيل الرشاد، لماذا يكفون أنفسهم عن قبول هذا الدين والإذعان لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يكفون يسمعون بالحق ويعيشون مع المسلمين والناس بإيمان وصدق وإخلاص وهم ناهيون عن ما ترى تاركون عابدون صارمون مصرفون للحق وسبيل الرشاد، فقال تعالى قاتلهم الله انا يؤمنون، ثم قال تعالى مخاطب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله له والله لا يهدي القوم الفاسقين، ذكرنا ان من اسباب نزول هذه الصوره ان راس المنافقين ابن ابي ابن سلول لما كان في غزوه المريشيه ويهود بني المصطلق كانوا خرجوا عن المدينه، قال كلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن رجعنا إلى المدينة أو قال لأصحابي لا يسلمون على من ميت رسول الله يكتب به المهاجرين لأن هو من الأنصار والأنصار أنفقوا على المهاجرين وواسوهم وأحبوهم وشرفوهم في الأموال، فكان يقول رأس المنافقين للأنصار اتركوا من أنصار هؤلاء لا تنفقوا عليهم اتركوهم حتى يخافوا، يعني اذا لم يجدوا من يعينهم ومن يقوم بهم تركوا منهم يخافوا من حولهم ورجعوا الى ديارهم حيث ارسلوا اليمن، ثم قال كلام اعظم من هذا، قال لا يكون الجنه اعز من هذا البلد، قال لئن رجعت الى المدينه لن اخرج الجنه اعز من المدينه المقدسه، يكسبون النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان اعد منها هدف، يعني يصل نفسه بانه يعتز بانه اعد وبانه يصله الادب، البيت في عكس مسلم. فقال هذا الكلام هذا الرجل قال يا حامد بدون فكيه ومع ذلك سمعه بعض الصحابه زيد بن اخر يعني المسلم وحكته ما قال هذا الرجل. فلما جاء عبد الله هذا رسول النبي وساله النبي صلى الله عليه وسلم عن مقالته فقال له وحدك بنا فصدقه بمعنى انه لم يصدق الصحابه حتى رجع حزينا كئيبا وقدمه الناس يعني وكانه كذب وطلع ايام حتى احدث لسان السؤال وفتح السمراء المنافقين ودعا لنفسه بزيد بن اخر وقال عليه شر المنافقين وقال له ان الله قد برأك وصدقك وكما قال عليه الصلاه والسلام. قيل لهذا الرجل ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلب منه ان يستغفر لك استغفر لك بما ان يدعو الله لك بمغفره لان يعني الصحابه كانوا من احقوا ولو انهم من ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر له الرسول تولوا الله تبارك وتعالى. فكانوا يشهدون المسلم ويطلبون منه لا يطلبون منه المغفره لان قال ابن هريره اصبحت لك قال ابن عفان الذنوب التجاوز عن السيئات ومغفرة الذنوب هذه من الله لأنها لا يدعى إلى الله عز وجل أن يستر بينها وإنما يطلب منه أن يدعو للمؤمنين وأن يغفر لهم. ولهذا قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولم يقولوا استغفروا الرسول واستغفر لهم الرسول أي الرسول هو الذي طلب المغفرة من ربه لوجدوا الله توابا رحيما. لكن بعض الناس هذه الايه ماذا يتحقق بها؟ فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم منه مغفره ولهذا بعض الناس لما يصلي مسجد النبي وبدعها قبر النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الى القبر ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يغفر له ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اضافه على هذا نوع من الشرك لان المغفره لا تكون الا من الله وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يذكر في هذا ان رجلا جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم راى في نومه انه جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا خير من ولدت في القاع معذور قد طاب لي من قيده ان القاع الحسن نفسي اياه لقبر انت ساكنه فيه عذاب وفيه الجود والكرم. حينما قال هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال قد غفر الله له. فمن اتخذه الصوفيه هذه الرؤيه التي لا ندري هل هي صحيحه او ليست صحيحه على انها اصل في قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لطلب مغفرته. وهذا لا شك انه ضلال. واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين اذا طلبوا منه أو لم يكن منه بأن يدعو الله عز وجل أن يغفر له. قل لي من صدقك الله عز وجل. رحمه رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم أعنتم حريص عليكم منهم من رحمه رحيم. فهو صلوات الله وسلامه عليه رحيم بهذه الأمة يدعو لها ويستغفر لها الله عز وجل وهو الذي يشعر بها وهو الذي يقول لربه يقول يا ربي أمتي أمتي. فالله عز وجل في هذه الآية سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لك. يعني هكذا ينافي وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يسجدون وهو مستكبر. نعم هذه الآية قبلها. وإذا قيل لهم أي قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا وقد قالها بعض الصحابة عبد الله بن أبي سلم ومن كان عبد المنافقين. إذا قلتم هذه المقالة وصدر منكم هذا القول الكافي وهذه المقالة الشنيعة فهلوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل تعالوا يستغفر لكم رسول الله والمؤمن الذي يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يدعى في هذا النوع من الاستغفار لانه من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوه أن المسلم الشديد من دعا له في المسلم ويبدع وجهه فيه. قال المسلم لعبد الله بن عباس: اللهم اغفر له في دين وعلم به. فعقول بعد أسنة هذه الأمة وكان أعلى من ودعني إلى أبي هريرة بكثرة العيش فكان كذلك حافظ الأمم حتى وهذا من رضي الله عنه. وكم وكم من الصحابة الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من دعا له في طول عمره وكثرة الأموال والأولاد كما دعا لأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وغيرهم من الصحابة. فالصحابة الذين يتشطرون ويطمعون في أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي أن يستغفر لهم، وهؤلاء الذين لا خير فيهم كالمنافقين لما قيل لهم تعالى قيل لهم اما ان يكون ان يكون هو الذي قال لهم، اما ان يكون الرعد والهدى الذي دعاهم الى هذا، واما ان يكون مبتدئ المؤمنين دعوهم الى هذا. اذا قيل لهم تعالوا الى واذا قيل لهم تعالوا يستقبل كلمه رسول الله ذو رؤوسهم في قراءه ذو رؤوسهم بتحقيق هذه قراءه ثلاثه ذو رؤوسهم بمعنى اعرابهم برؤوسهم، وهذا يدل على انهم فعلوا امرا. لكن في قوله ينظر بالتشديد وهذه قراءه الباقين تفيد ان هذا النهي يعني نهي العلوم قد كثر منه، يعني كلما قيل لهم تعالوا يستقبل رسول الله لو رؤوسهم يعني اعرضوا بصرهم ويفعل ان هذا استهزاء، ويمكن ان يقال لو رؤوسهم بمعنى انهم ابوا يعني التفتوا الى جهه اخرى مبدين إعرابهم وعدم قبولهم لما جاءوا إليه، وإما أنهم قالوا هكذا لو رؤوسهم نعم سوف نأتي ولكن كيف أنت؟ ولا قد يبقى في المسلم لأنه يجب عليه استهزاء وعدم استقبال وعدم احتقار، وهو يجب على الكبر الذي فيه. ولهذا قال تعالى: وإذا قيل له تعالوا يستقبل لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيته يسجدون، وهذا يدل على انهم ما كانت عندهم اراده ولا عندهم قبول ولا تبيان لما يدعو اليه. لو رؤوسهم رايته يسجدون، يسجدون يعني يعرضون لان السجود يعني اراده وهو مستكبر، لان الذي يصد هو مستكبر يعني وهم يسجدون في تلك الحاله هم مستكبرون من الكبر. والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب الحق بطر الحق ورب الحق وبطر الحق ورب الناس، فيه عدم قبول الحق رد بالحق وبه ايضا احتقار للناس واحتقار لصاحب الحق. وصاحب الكبر جمع بين الفئتين في رده للحق وفي احتقاره وإذلاله لصاحب الحق. فوصف الله عز وجل بأنهم أهل الاستكبار، هذه كلمة منافقين، لأن المؤمن سيد والمؤمن يأنس ويكذب، المؤمنون يدينون للدينون كما قال ابن خلدون، والمنافقون مستكبرون. والكبر هذا من صفات الدنيا ومن صفات الشريعة التي يجب أن يتصل بها الإيمان. نعم المؤمن لا يكون يعني مبالغة في التواضع حتى يصير واقعا بين الناس ولا يتحدث متكبرا عنه، فيكون وسط متواضع بمعنى انه يقبل الحق ويأنس للناس تسمع منهم ويتكلم معهم ويسلم عليهم حتى وان كان اكثر منهم علما واكثر منهم مالا واحسن منهم وضعا، ولكن مع ذلك فهو مع الناس ويجلس مع الناس ويجيب دعوة من دعاء سواء كان غنيا أو فقيرا. هذا هو المتواضع. أما المتكبر الذي لا يتحدث ولا يتكلم ولا يضحك إلا مع أهله ويعرض عن الباقين، هذا ليس من صفات المؤمنين. ولهذا الله عز وجل ذكر في المنافقين أن حيلهم الإعراض والصدع ذات الله والاستكبار. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لو رؤوسهم ورأيته يسجدون وهم مستكبرون. ثم قال تعالى: سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لك. الجزاء في النزاع، هذا الذي نزع إلى أن يستغفر له ثم يسجد وهو مستكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على أن الحيله دي بتمر. انت الصخر ده في 70 مره بدل ما يفتح ظهره. يعني واضح بدل الاحتقار مره ومره حتى تصل الى 70 مره بدل ما يفتح ظهره. سواء استعملت لهم يعني كان بدون استعمار او طلبت لهم بدون استعمار فلن يغفر الله لهم. هذا ليس من الظلم له لان الله عز وجل كما قال لا يظلم ربك احدا بل هو جزاء من اي عمل. ولهذا قال ان الله لا يهدي القوم الفاسدين. المراد بالقوم الفاسدين هنا هم المنافقون لان في الكفر عن الله وهم خارج ربعات الله يهدي. والهداية التي يعني هنا هي الهداية الخاصة التي هي هداية التوفيق والقبول. أما هداية الهداية العامة وهي هداية إرشاد البلد فهذه لم ينتهى الله عز وجل على أحد بل هي ظاهرة. والله عز وجل أنزل كتبه وبعث رسله لأجل أن يبينوا للناس. فهذا نوع من الهداية موجود. والذي نفاه بعض المنافقين هو هذه الهداية الخاصة هداية التوفيق والقبول. هذه لا تكون إلا إذا كان للإنسان طمع وإرادة وقبول لما جاء في كتاب الله وعلى كتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. كان في له هداية أنه اختار هذا الطريق اختار طريق الهداية. فإن كان فيه هذه الإرادة الله سبحانه وتعالى فتح عليه بعد ذلك وثبته على الهداية ووفقه للهداية وزاد في إيمانه. والذين اهتدوا زاد وزاد وآتاه تقوى. فالله سبحانه وتعالى من يختار طريقه يريده من التوفيق. وهذا نوع من هداية من هداية التوفيق وهداية والقبول. أما الهداية العامة فهذه هي عامة موجودة. هداية البلد فهذه موجودة في الهداية. وهي التي قال الله عز وجل فيها وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي جميع الناس بالبيان وبالارشاد وبالتعليم وبالرعي الكريم. لان يهدي الله في صراط مستقيم خير لك من حكم الناس. تهدي هنا ليس بمعنى تهديها عن الامام وانما تميل الى لان هدايه التوفيق والقانون الذي يهدي الى هذا الوجه. هذه انما قال تتحدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من شاء. لكن هي الحلقة